له لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل مع كتاب فقه الأدعية والأذكار. وبعدما رأينا بشيء من التفصيل الكلمات الأربع وما يتعلق بها من فضل وآثار وما يترتب عليها من ثواب وأجر، وذكرنا ورأينا بعده بعد الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله، رأينا كذلك الحوقلة، وهي قول العبد المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. فاليوم إن شاء الله سنشرع في فصل جديد، وفي الحقيقة هو يعني القسم الثاني من الكتاب، لأن الكتاب مقسم إلى أربعة أقسام. وابتدأه المؤلف حفظه الله بفضل الدعاء، فاليوم إن شاء الله سنتحدث عن الدعاء. إذن الدعاء شأنه في الإسلام عظيم، ومكانته فيه سامية، ومنزلته عالية، إذ هو أجل العبادات كما سنبينه إن شاء الله، وهو أعظم الطاعات وأنفع القربات. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم المبينة لفضله ومكانته وعظم شأنه والمرغب فيه والحاث عليه. وقد تنوعت دلالات هذه النصوص المبينة لفضل الدعاء، يعني معنى هذا الكلام، تنوعت دلالات النصوص، معنى الإنسان لما يقرأ كلام الله عز وجل فيما يتعلق بالدعاء يرى أنه أتى بصيغ مختلفة، مرات بالأمر، الله عز وجل يأمر بالدعاء، ومرات يبين فضل الدعاء، ومرات يحكي قصص أنبياء، يعني في قصص أنبياء، ويحكي فيها كيف كان الأنبياء يتضرعون إلى الله جل وعلا. يعني هذا معنى تنوعت دلالات يعني هذه النصوص المبينة لفضل الدعاء. فجاء في بعضها الأمر بالحث عليه، وفي بعضها التحذير كذلك ممن تركه. هناك آيات الله عز وجل يحذر ممن يترك الدعاء ويستكبر عنه، وفي بعضها ذكر عظم ثوابه وكبر أجره عند الله، وفي بعضها مدح المؤمنين لقيامهم به والثناء عليهم بتكميله، وغير ذلك من أنواع الدلالات في القرآن الكريم. بل إن الله سبحانه وتعالى قد افتتح كتابه الكريم بالدعاء واختتمه بالدعاء. شكون يفهمني هذا الكلام؟ الله عز وجل بدأ كتابه بالدعاء، نعم، بالحمد لله رب العالمين، يعني سورة الفاتحة. سورة الفاتحة الإنسان إذا قرأها ماذا يجد فيها؟ هي أصلا دعاء، لأن في الأول فيها ثناء على الله عز وجل. وسنبين إن شاء الله أن من آداب الدعاء ذكرتها من قبل، بصح مازال ما ذكرتهاش بالتفصيل، غادي يجي إن شاء الله، أن الإنسان يتقدم بين يدي الدعاء، معنى قبل ما يدعي يثني على الله، يذكره بصفاته وأسمائه ويحمده. فالفاتحة فيها هذا، الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي. ثم يأتي ماذا؟ يأتي سؤال الله جل وعلا الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. فترون أن القرآن بدأ بالدعاء وآخره ماذا؟ سورة، آخر سورة في القرآن هي سورة، سورة الناس. ماذا فيها؟ فيها استعاذة بالله جل وعلا، قل أعوذ برب الناس، يعني تستعيذ بالله عز وجل، تدعي الله عز وجل باش يبعد عليك ماذا؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هذا كله ثناء، من شر الوسواس، يبعد عليك الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وهو الشيطان. فأوله يسأل العبد، يسأل الله جل وعلا الهداية، وآخره يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان، فهو بين الدعاء والدعاء. هنا يعني غادي نفتح يعني قوس المسألة، يعني أول القرآن وآخره هذا في المصحف، وإلا في النزول أول ما نزل من القرآن سورة أو أوائل سورة العلق، وآخر ما نزل من القرآن نعم لا نعم لا قبلها، قبل آية، قبل آية الدين، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، سورة البقرة آخر ما نزل من القرآن، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن فهذا بالنسبة لترتيب النزول. أما في المصحف، المصحف الأول فاتحة بعد البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، إلى آخر القرآن حتى توصل لسورة الناس. هذا الترتيب اللي موجود في القرآن هل كان بتوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام أم رتبه الصحابة بعد موته؟ نعم، هو توجيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزلت الآية يقول ضعوها في كذا، كي تنزل الآية ضعوها في كذا، ضعوها في كذا. إذن فالترتيب هذا تاع الصور تاع القرآن هو وحي من عند الله عز وجل، لأنه توجيه من عند النبي عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لهذا السبب العلماء الذين عنوا بعلوم القرآن، كان واحد يعني العلم يقول علوم القرآن، ذكروا مناسبة الصور، علاش الفاتحة جت الأولى، علاش جت بعدها البقرة، علاش البقرة جت مراها آل عمران، وما علاقة كل صورة بما بعدها، وألفت في ذلك كتب. لماذا؟ لأنه منزل من عند الله. لو كان ما جاش منزل من عند الله ما يحوسوش علاش، بصح لما جاء وحي من الله فلحكمة، والعلماء يبحثوا ويحوسوا يستخرجون الحكم. إذن هذا قوس يعني افتحته من باب الفائدة. نرجع إلى الدعاء، فيقول هنا الشيخ: إن الله سبحانه قد افتتح كتابه الكريم بالدعاء واختتمه بالدعاء، فصورة الحمد التي هي فاتحة القرآن الكريم مشتملة على دعاء الله بأجل المطالب وأكمل المقاصد. أحسن شيء يسأله الإنسان الله عز وجل هو ماذا؟ هو الهداية، هو الهداية. وكنا شفنا في المجلس اللي فات تكلمنا على لا حول ولا قوة إلا بالله، بينا أنه لولا أن الله عز وجل يحولك عن المعصية ويعطيك القوة على فعل الطاعة ما استطعت أن تفعل. لهذا كانت الهداية يعني أكمل المقاصد وأعلى المطالب. الإنسان دائما يسأل الله عز وجل الهداية، ويستحضر يقرأ الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. تتفكر، لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم، أو يعني ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ولكن يعني ما أردت أن أقوله يعني بقلب خاشع. إنسان يستحضر لكي يدعي الله عز وجل يعرف روحه وش راه يقول حتى يكون الدعاء مستجابا. فالإنسان لما يقرأ الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، يستحضر: يا ربي تهديني للصراط المستقيم. الصراط المستقيم وش فيه؟ فيه التوفيق إلى الطاعة، هداية التوفيق، هداية الإرشاد وهداية التوفيق. يوفقك الله عز وجل أن تفعل ما أمرك به وأن تجتنب ما نهاك عنه حتى تجد القوة على العبادة، لأن كثير من الناس من هو يحب يعبد يعني في قرارات نفسه، ولكن لا يجد القوة على ذلك، يبغي يقرأ قرآن وما يقدرش، كما ذكرت لكم يقرأ صفحة بزاف عليه ما يقدرش يزيد، يبغي يذكر بالخف يمل، يبغي يحافظ على الصلوات يلقى روحه يعني لاهي. فالعبد يسأل الله باش يوفقه باش يهديه، فإذا سأله بقلب خاشع وصادق يجد نفسه موفقا إلى ذلك. إذن أكمل المقاصد وأجل المطالب ألا وهو سؤال الله جل وعلا الهداية، الهداية إلى الصراط المستقيم والإعانة على عبادته والقيام بطاعته سبحانه، هذا في الأول. وقال وسورة الناس التي هي خاتمة القرآن وهي مشتملة على دعاء الله سبحانه، وذلك بالاستعاذة به سبحانه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وما من ريب أن افتتاح القرآن الكريم بالدعاء واختتامه بالدعاء دليل على عظم شأن الدعاء وأنه روح العبادات ولبها. الدعاء هو روح العبادات، بل يذكر أهل العلم أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، كاين دعاء العبادة وكاين دعاء المسألة. نبدأ لكم دعاء المسألة خاطر هي سهلة. دعاء المسألة هي اللي نعرفوها كاع، تدعي الله عز وجل يا ربي تعطيني، يا ربي تهب لي، يا ربي تبعد عليا، يا رب، هنا راك تسأل الله عز وجل، هذه سموها دعاء المسألة. وكاين دعاء العبادة، دعاء العبادة واش هو؟ هو العبادة نفسها، مثل الصلاة أو الصيام أو الصدقة أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، هذه عبادات تسمى دعاء. علاش تسمى دعاء؟ هذا اللي يدير العبادة، علاش غيديرها؟ علاش يعبد الله؟ نعم يريد بها وجه الله، ولكن يريد ماذا؟ يريد الثواب، يريد الجنة، يريد أن لا يدخل النار. فكونه يفعل العبادة كأنها راهي يدعي الله عز وجل باش يدخلها الجنة ويبعد عليه النار، باش يعطيه الأجر، باش يزيد له في الحسنات. لهذا كانت العبادة نفسها دعاء. وهنا قال الدعاء هو روح العبادة ولبها. بل إن الله جل وعلا سمى الدعاء في القرآن عبادة في أكثر من آية، كاين شحال من آية الله عز وجل يسمي الدعاء يسميه عبادة، مما يدل على عظم مكانته. مثال ذلك قول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، بمعنى دعائي، خاص في أول آية قال ادعوني، ومن بعد قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي بمعنى دعائي، أي إن الذين يستكبرون عن دعائي يتكبروا ما يدعيش الله عز وجل، لأن الواحد اللي ما يدعيش الله واش معناه؟ نعم نعم هو في غنى، ما خصنيش، واه ما محتاجيش، تقول الله عز وجل ما خصنيش، كيما خصكش؟ لو ان الله عز وجل يقطع عليك غير الهواء وهذا اللي راك تنفسه خلاص ما يبقى لك حتى شيء. الانسان دائما كما يقول الله عز وجل يا ايها الناس انتم الفقراء، انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. الله عز وجل هو اللي غني، هو اللي محتاج حتى واحد وما يحتاج حتى حاجه، اما الانسان فيحتاج، فليس له ان يستكبر عن دعاء الله ويستكبر عن عبادة الله جل وعلا. وكقوله كذلك فيما حكاه عن إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام لما خاطب أباه وقومه قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. ثم قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. هنا في أول الآية واش قال؟ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. الله عز وجل ذكر لفظ الدعاء وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون معناه وما يدعون، ما يعبدون معناه وما يدعون، لأن قومه كانوا يعبدون الأصنام. كيف يعبدون الأصنام؟ أي يدعونها من دون الله، يروح عند الصنم ويقول له أعطيني أعطيني، يعني يسألون الأصنام، يسألون كل شيء، يسألون الرزق ويسألون الولد ويسألون المحصول والمطر وغير ذلك. ونحوها من الآيات. وسمى سبحانه الدعاء دينا كما في قوله جل وعلا فادعوا الله، فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين أي مخلصين له الدعاء. فسمى الله جل وعلا الدعاء دينا. بهذا يتبين أيها الإخوة، يتبين أن من يدعون غير الله فقد عبدوا غير الله، كما يفعل من يذهبون إلى القبور وإلى القباب وإلى الأضرحة إلى الموتى ويدعونهم من دون الله جل وعلا. يقول له يا سيدي فلان اعطيني كذا، يا سيدي فلان اشفي لي اشفيني، أو اشفي أمي أو أبي أو زوجتي لم تلد، أو هذا دعاء لغير الله، فهو عبادة لغير الله، فهو شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام. يعني من هذا الوجه سنحذر هذا الأمر، ليس هينا كما يظنه بعض الناس، يظن يقول لك لا معليش يروح هذا اللي يروح عند الولي يقول لك يروح يفاجئ على روحه. نعم، هم هي مدخل من مداخل الشيطان، هو مدخل من مداخل الشيطان. لا يجوز عبادة الله فيما كان يعبد فيه غير الله. وشفنا حديث تاع هذا كليندر أن يذبح إبلا ببوانة، وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، يذبح لله. سألها النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يعني يعبد فيها غير الله؟ قال لا. قال هل كان فيه عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، معناه إذا كانوا يعبدوا فيها غير الله ما يجوز لك، ما يجوز لك تعبد الله سبحانه وتعالى فيما كان يعبد فيه غير الله، يعني من باب سد الذريعة، باش كما نقولوا احنا تبلع ذاك الباب. فما بالك بمن يعبد غير الله جل وعلا ويدعو ذلك الميت. إذن وهذا كله يبين لنا عظم شأن الدعاء، وأنه أساس العبودية وروحها، وعنوان التذلل والخضوع والانكسار بين يدي الرب. الدعاء هو الدليل تاع الانكسار والتذلل. يعني تشوفوا الإنسان هذاك المسكين، يعني اللي يطلب في الطريق، حتى المتسول اللي يطلب المال، شفتوا كاش واحد يطلب يتفرعن، يعني قاعد يتمسكنو شي لا تفرعن كاش اللي يعطيه، قاعد يحط راسه ويبكي لك ويحكي لك وعندي مرض ورحت وخصني والدواء وليزاناليز وكذا وكذا وسكانر، يجوا عند الباب ويحطوا اللي يجي معاه الصغير. يعني تشوفوا ذاك التذلل كيفاش الانسان يذل روحه، هذا للعبد. فما بالك بالله جل وعلا. إذن فالدعاء هو عنوان التذلل. اسمع، كي تدعي الله عز وجل ادعيه بذل، لازم تتذلل لله سبحانه وتخشع له وتخضع له، لأن الله عز وجل يحب العبد إذا دعاه أن يلح في الدعاء، يلح في المسألة، يتذلل له ويخضع له. إذن قلنا هو عنوان التذلل والخضوع والانكسار بين يدي الرب وإظهار الافتقار إليه، ولهذا حث الله عباده عليه ورغبهم فيه في آيات كثيرة من القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. شوف الله عز وجل يأمر العبد بالتذلل والخضوع: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. يقول العلماء: المعتدين في الدعاء، يعني هذا من باب الفائدة، أن الإنسان كي يدعي الله عز وجل لا يتعدى في الدعاء. مثال عن التعدي في الدعاء، نعم، لا مش الشر، نعم، يعني يشترط تقريبا، يشترط مثلا واحد خصه مثلا ما يولدش، خصه ولد، يقول: يا رب اللهم ارزقني مثلا ولدا صالحا معافى. بصح ما يقولهاش مثلا: يا ربي ترزقني ولد اللي يكون كيكبر ويولي قوي ويولي مهندس ويولي كذا ويولي عنده، يعني هذا من التعدي في الدعاء. اللهم ارزقني مثلا واحد ما عنده السنه، يدعي الله عز وجل المسكن، يسال الله عز وجل مثلا المسكن الواسع والجار الصالح، ومشي يقول، مشي يقول: يا ربي تعطيني سكن فيه ثلاث طبقات، فيه دوش الفوق دوش التحت زوج كراجات. هذا من التعدي في الدعاء، نعم، يبدا يخصص، هذا من التعدي في الدعاء. فالانسان لا يتعدى في الدعاء، ولكن هنا يعني سمع احد، نسيت من، ولكن هو من الصحابه، سمع ابنه، نعم، نعم، الانسان يكون يعمل ويقول مثل راه ابني، نعم، يا ربي عاوني، نعم. هل تجوز هذا الدعاء ولا ما تجوز؟ طبعا لا، هنا لا، هنا عادي، لا هنا طبعا، هنا مطلوب، نعم، انسان يكون يبني يسال الله عز وجل ان يعينه، هذا مطلوب، هذا مش هذا هو قصدي التعدي في الدعاء، ولكن كما نقول احنا ندخل في واحد التفاصيل اللي ما واه تولي تولي تولي لعب، يعني طابق فيه خمس بيوت، فيها دوش، فيها كذا، فيه دال دو سول، فيه تدعي الله عز وجل بالعموم بلا احتجت يعني شيء، يعني فيه من التخصيص، مما كما مثلا تسأل الوالد يكون صالح، لأن هذا مطلوب: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، أو الآية. المهم الإنسان لا يتعدى في الدعاء. قال: إنه لا يحب المعتدين. ثم قال سبحانه، يعني في الآية قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، خوفا من ناره وطمعا في جنته، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال سبحانه: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. ادعوه مخلصين له الدين، ما معنى مخلصين له الدين؟ معناه مخلصين له الدعاء. وما معنى مخلصين له الدعاء؟ أي ادعوه وحده ولا تدعو معه إلها آخر، ولا تدعو معه آخر. وأخبر سبحانه مرغبا عباده في الدعاء بأنه قريب منهم، يجيب دعاءهم ويحقق رجاءهم ويعطيهم سؤلهم. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي، استجيبوا لله عز وجل بأن دعاكم لتدعوه، الله عز وجل دعانا لندعوه، إذن نستجيب له فندعوه جل وعلا. لماذا؟ لأنه قريب مجيب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وهذا ما يغفل عنه الكثير، وأذكر ذلك كثيرا، وهو أن الإنسان يعتمد على الأسباب، الأسباب الحسية، ويغفل عن الأصل وهو الدعاء. هنا كذلك من باب الفائدة، هذه يعني سمعتها قريبا، أحد الدعاة كان في يعني في درس يتكلم فيه عن مسألة تربية الأبناء، وقال: علموا أبناءكم التعلق بالله. كيف ذلك؟ يجي الابن تاعك يقول لك: يا أبي ينقصني كذا، خصني حاجة، مثلا خصني لعبة. قل له: ادعو الله عز وجل يرزقك لعبة. قال: ادعو الله قال باش ربي يرزقني ونشري لك لعبة. دائما تعلقه بالله. قال: أبي خصني كذا، ادعو الله، ادعي ربي انت جيبها له. بس علمه يدعي الله عز وجل. لماذا؟ لأنه انت يجي نهار اللي تغيب، يجي نهار اللي تموت، يجي نهار اللي تسافر، يجي نهار كي تروح هو كان متعلق بك انت خلاص، ولكن علقه بالله عز وجل. يروي هو هذا الداعية يروي قصة، قال: ذهب هو عند أخته ليزوره، فلقيه ابن أخته ويبلغ من العمر 3 سنوات، قال: فسلم عليه فقال: يا خالي اليوم سيرزقنا الله عنب. قال: كيف؟ قال: كيف ذلك؟ كيفاش ربي يرزقك؟ قال له: قلت لأبي ائتينا بالعنب. قال: أبي شري لنا العنب. فقال له أبوه: ادعو الله. قال: فدعوت الله أن يرزقنا بالعنب. قالوا يعني متيقن غادي اليوم يجينا العنب. قال يعني الشيخ يحكي، قال 10 دقائق قبل أن ينصرف قال: جاء ضيف وجاء معه بالعنب. يقول: فقال لابن أخته اسمه عبد الرحمن، قال: يا عبد الرحمن ادعو الله أن يغفر لي، فدعوتكم مستجابة. المهم يعني الإنسان يجب أن لا يهمل الدعاء. كانوا الصحابة رضي الله عنهم يعني يستخير أحدهم الله عز وجل حتى في شراك نعله. هنا الاستخارة متى؟ تبغي تشري سيارة، واحد يبغي يتزوج، واحد يبغي يشري سكنة، استخارة غير في صالح الكبار. واحد يبغي يدير مشروع ولا غير في صالح الكبار، هي حتى النعالة تبغي تشريها تستخير الله عز وجل. حتى النعل حاجة أنت تحقرها تبان لك والو، ولكن استخر الله عز وجل. لماذا؟ هنا دائما تتعلم ماذا؟ تعيش مع الله، وأن كل شيء من عند الله تبارك وتعالى. أنت لا حول لك ولا قوة، ولكن كل شيء من عند الله. أنت كي تعلم تستخر الله عز وجل في حاجة صغيرة، أكيد أنه لن ما غاديش تغفل على حاجة أكبر منها. إذن يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر اللي تتزير عليه وراه في ضرورة وما صارش عليها وين؟ من يستجيب له؟ الله عز وجل. لهذا جاء في آخر الآية: أإله مع الله قليلا ما تتذكرون أو تتذكرون. ولهذا فإن العبد كلما عظمت معرفته بالله وقويت صلته به كان دعاؤه له أعظم. كل من إنسان يعرف العظمة الله عز وجل وصلته يعني تكون قريبة من الله سبحانه وتعالى، يكون دعاؤه لله أعظم، وانكساره بين يديه أشد، ينكسر يتذلل يخضع. ولهذا كان أنبياء الله ورسله أعظم الناس تحقيقا للدعاء. علاش؟ دائما نشوف للأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أعظم الناس دعاء لله جل وعلا، لقربهم وصلتهم الوثيقة بالله سبحانه وتعالى، وقياما به في أحوالهم كلها وشؤونهم جميعها وقد أثنى الله عليهم بذلك في القرآن. الله عز وجل أثنى على الأنبياء، فبعدما ذكر جملة من أدعيتهم في أحوال متعددة ومناسبات متنوعة، وهذا في سورة الأنبياء، يقول: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الله عز وجل يصف الأنبياء، يصفهم، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا، يعني يدعو الله عز وجل، رغبا يعني رغبة فيما عند الله، ورهبا رهبا من عذابه، وكانوا لنا خاشعين، يعني صفة دعائهم وحال دعائهم أنهم كانوا خاشعين له جل وعلا. ومن أدعية الأنبياء ما ذكره الله عز وجل عن نبيه إبراهيم عليه السلام، حيث قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، يعني هذا بعدما وهبه الله عز وجل، وإلا فإبراهيم عليه السلام يعني دعا الله عز وجل أن يرزقه ذرية، وأول أولاده هو إسماعيل عليه السلام الذي كان من هاجر، يعني أم إسماعيل عليه السلام، وكان ذلك بعدما كبر، وكانت زوجه سارة لا تلد، كانت عاقرة، لهذا لما جاءت الملائكة عند إبراهيم عليه السلام، يعني جاءوا عنده، أرسلهم الله عز وجل ليعذبوا قوم لوط، فمروا على إبراهيم فبشروه بغلام، فقال الله عز وجل: فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني كيفاش نولد وانا عجوز وعقيم، يعني كبيرة وعاقرة، المرأة اللي ما تكونش عاقيم ما تكونش عاقرة كي تكبر ما تولدش، هذه من الأولى في صغرها ما ولدت وزادت كبرت فتعجبت. قالوا: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لهذا زكريا عليه السلام كذلك: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. زكريا عليه السلام اشتعل الرأس شيبة، اشتعل رأسه قع ولا شيء خلاص، وكانت امرأتي عاقرة، كيف هو كبير وامرأته عاقرة، إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة، ومع ذلك يقول الله عز وجل: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. ميأش علاش؟ لأنه يعلم أن الله مجيب الدعاء، يعني الأسباب غير متوفرة. احنا كاين اللي ما يولدش يروح للطبيب، يعني أول ما يذهب ما يقول ما تروحش طبيب، تروح عند الطبيبة، يعني عند الطبيبة تروح، وهو تاني يروح للطبيب يتخذ الأسباب، ولكن قبل ذلك كله يدعي الله عز وجل ويلح عليه في الدعاء، يقوم في الثلث الليل الآخر ويتحين أوقات الإجابة، لأن هذا يسبق كل شيء، هذه الأسباب يفعلها ولكن يتوكل على الله جل وعلا وينتظر الولد من الله جل وعلا سبحانه وتعالى. هنا نشوف زكريا عليه السلام الأسباب ما كانش، هو كبير وزوجته عاقرة، وكانت امرأتي عاقرة، مشي معناتها كانت تولد من بعد عقرت من الأول، وكانت امرأتي عاقرة، ومع ذلك يدعي الله عز وجل ولا ييأس من الدعاء. قال إذن إبراهيم عليه السلام قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. شو كيأكدها؟ إن توكيد، واللام كذلك تاع توكيد، إن ربي لسميع الدعاء. بعد واش يقول إبراهيم عليه السلام؟ ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يعني شفتوا إبراهيم عليه السلام شحال يدعي الله عز وجل، في آية أخرى يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والآيات في دعاء إبراهيم عليه السلام كثيرة، وذكر سبحانه دعاء نبيه نوح عليه السلام، دعاء نبيه نوح عليه السلام عندما سأل ربه أن ينصره على قومه. نوح عليه السلام كما تعلمون دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة هو يدعي ليلا ونهارا سرا وجهارا، ما يأش شحال هذه المدة كلها هو يدعي فيهم، يدعوهم إلى الله، آمنوا بالله، وحدوا الله، لا تشركوا بالله، حتى إذا من قال الله عز وجل لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص ما كانش ليزيد أمن. هنا دعا الله عز وجل دعاه به نصرة حتى ينصره على قومه الذين كذبوه وعادوه، فقال جل وعلا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. دعا الله عز وجل يا ربي راهم غالبيني انصرني فانتصر، الإجابة جاءت مباشرة، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسور. ألواح واللوح معروف، والدسور هم مسامير، الدسور مسامير، إذن وحملناه يقصد السفينة مصنوعة باللوح المسمار، وحملناه على ذات ألواح ودسور تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وذكر سبحانه دعاء نبيه أيوب، تعرفون قصة الصابر أيوب عليه السلام عندما مسه الضر، خلاص يعني بلغ من الدرجة ما جعله يلجأ إلى الله جل وعلا، فقال سبحانه وأيوب إذ نادى ربه، يعني دعاه، إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. الله عز وجل استجاب للدعاء تاعه، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، قل عليه الضر وزيد، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، رفع عليه الضر وزاده يعني في الأهل والمال وغير ذلك. وذكر دعاء نبيه يونس عليه السلام، يونس عليه السلام الذي التقمه الحوت، الذي كان في بطن الحوت، عندما التقمه الحوت فدعا ربه وهو في جوف الحوت في قعر البحر في ظلمات 3، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، واستجاب الله دعاءه، قال جل وعلا وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هنا من باب الفائدة قول الله عز وجل فظن أن لن نقدر عليه، كان ما راش عارف المعنى تاع كلمة نقدر، كان حسب نقدر هي نستطيع يعني القدرة، وهي لا، نقدر هنا بمعنى نضيق، لأن في اللغة يعني من معاني يعني نقدر أي نضيق، يعني نضيق عليه، العكس نوسع، مثاله قوله سبحانه وتعالى فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني اللي عنده رزق ضيق يعني ما عندهش رزق بزاف فقير فلينفق مما آتاه الله، ينفق على حسب الشيء اللي عنده. فنقدر هنا معناه نضيق، فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه، يعني لما جرت القرعة في السفينة والقصة تعرفوها تاع يونس عليه السلام لما ما جاء البحر قالوا هناك يعني عبد مذنب نديروا القرعة اللي طاحت فيه هو اللي يعني يخرج من السفينة، فجاءت في يونس عليه السلام فقالوا لا أنت رجل صالح وكذا وكذا عودوا خرجت فيه حتى هو يعني رمى بنفسه في البحر حتى أكله الحوت. إذ ذهب مغاضبا. ما معنى مغاضبا؟ يونس عليه السلام دعا قومه إلى الله فلم يستجيبوا له فوعدهم بالعذاب بعد 3 أيام، بعد 3 أيام سيأتيكم العذاب. وخرج يعني خرج عن قومه من دون أن يأذن له الله جل وعلا، بل ما يقول له الله عز وجل خرج. لوط عليه السلام قال له الله عز وجل خرج، موسى عليه السلام أمره بالخروج من عند فرعون، النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله بالهجرة إلى المدينة إلى غير ذلك. يونس عليه السلام خرج بلا ما يأمره الله عز وجل. لهذا قال تعالى ويونس إذ أبقى، أبقى إلى الفلك المشحون. أبقى العبد الآبق هو العبد الذي يخرج عن طاعة سيده، أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. في هذه الفترة اللي هو خرج القوم تاعه رجعوا تضرعوا إلى الله وخرجوا دعوا الله عز وجل وتابوا، وهو لم يكن يدري كما قال سبحانه فلولا قرية نفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا. المهم التقمه الحوت، لما التقمه الحوت ماذا جرى؟ كان يدعو الله عز وجل، قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول الله عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم زيد وكذلك ننجي المؤمنين. يعني من بين الأدعية المجابة هذا الدعاء، كذلك يغفل عنه كثير من الناس، هذا حفظوا هذا الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أحد يعني يدعو بهذا الدعاء إلا ويستجيب الله له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذكر دعاء يونس عليه السلام، فسأله الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله أهي له خاصة أم للناس عامة؟ قال هي غير يونس عليه السلام ولا لجميع الناس؟ قال بل هي للناس عامة، ألم تسمع إلى قوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين؟ شوف الآية فاستجبنا له وكشفنا ما به من غم، قال وكذلك ننجي المؤمنين. وهكذا من يتأمل القرآن الكريم يجد فيه من أدعية الأنبياء وسؤالهم ربهم واطراحهم بين يديه في جميع أحوالهم عليهم الصلاة والسلام يجد شيئا كثيرا. حاولوا كي تقرأوا القرآن ولا تسمعوا القرآن حاولوا تدبروا وتفكروا، كي تسمع يعني دعاء تاع نبي أو قصة تاع نبي أي نبي من الأنبياء تدبروا يعني هذه الحال، حاولوا يعني تعيشوا معه. ونحن أمرنا لنقتدي بهم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهذه القصص اللي يحكيها الله عز وجل في القرآن مشي غير هكذا يعني حتى نتسلى، ليس من أجل التسلية ولكن للعبرة، إنسان يعتبر يشوف كيفاش كان زكريا لا يولد له فيدعو الله عز وجل فيستجيب الله دعاءه، كيف يونس عليه السلام يلتقمه الحوت وهو أحوج ما يكون فيه إلى الله جل وعلا فيدعوه فيستجيب الله دعاءه. فكذلك أنت إذا كنت في ضيق من رزق أو مرض أو أي مشكلة أو معضلة تقع بك تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، أول ما تلجأ إلى من بيده ملكوت كل شيء، إلى من أمره بين الكاف والنون كما يقولون، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. خلاص إذا تعرف وتعتقد وهو اللي قال، الله عز وجل هو اللي يدعونا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هو اللي قالنا، ما بالنا نعرض عنه جل وعلا وننصرف إلى غيره. فهذا والله هو من الغبن، من الغبن الكبير. إذن يقول: وكما أنه سبحانه وصف الأنبياء بالدعاء ونعتهم به وأثنى عليهم بتحقيقه، كذلك الله عز وجل أثنى على الأنبياء، يمدحهم لأنهم حققوا الدعاء كما رأينا في الآية: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. قال: فقد وصف بذلك سبحانه المؤمنين الصادقين وعباد الله الصالحين، مش غير الأنبياء، حتى عباد الله الصالحين والمؤمنين الصادقين. يقول الله عز وجل في حقهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ما معنى تتجافى جنوبهم؟ الجنوب جمع جنب، الجنب هو هذا، الجنب تاع بنادم هذا ولا هذا. ما معنى الجفاء؟ الجفاء هو واحد كيبعد على حاجة، يعني عند السجود قال كان يجافي، يعني يده ما تلمش الجنب تاعه، يجافي. هنا جنوبهم يعني الجنب يتجافى، يبعد على واش؟ على المضجع. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ما معنى المضاجع؟ المضاجع هو جمع مضجع، والمضجع هو الفراش الذي يضطجع عليه، اللي ترقد عليه. الجنب تاعه يبعد على الفراش. كيف يبعد على الفراش؟ معناه يقوم الليل، يقوم في الوقت اللي يكون الناس يكونوا نايمين. هؤلاء الصالحون عباد الله الصالحين تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لماذا؟ قال: يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ويتصدقون. مع دعائهم يتصدقون وينفقون مما رزقهم الله جل وعلا. يقول سبحانه مبينا جزاء هؤلاء الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ويدعون الله جل وعلا خوفا وطمعا وينفقون مما رزقهم الله، وش هو الجزاء تاعهم؟ قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا هو الجزاء، لا تعلم، ما تعرفش، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الله عز وجل أخفى لهم، درق لهم، يعني أعطاهم واحد الجزاء اللي حتى يوم القيامة باش يلقاوه يشوفوه، من قرة أعين. هنا كذلك يعني من باب الفائدة، ما معنى قرة أعين؟ يعني باش الإنسان يتعلم شوية كلمات يعني في اللغة العربية. العين يعني تدمع إذا حزنت وإذا فرحت، تدمع إذا حزنت وإذا فرحت. الدموع تاع الحزن تكون ساخنة، تجي حامية. واحد كي يحزن يبكي حزنا الدموع يجو حاميين، واللي يبكي من الفرح الدموع يجو باردين. قرة العين هي الدموع الباردة. هذا فيه يعني بمعنى الفرح، كما جاء في دعاء وسؤال عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني ما تقر به أعيننا. يعني كي تشوف ولدك يعني تشوفه صالح ومتقي لله عز وجل ومطيع لله وبار بك، يعني تفرح من شدة الفرح حتى أن تسيل من عينيك الدموع الباردة، وهي قرة الأعين. فهنا يقول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. بسبب ماذا؟ جزاء بما كانوا يعملون، اللي هو الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى. قال: وكذلك في وصف المؤمنين وعباد الله الصالحين يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قل الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. يأمر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام أن يصبر، يصبر نفسه مع هؤلاء المؤمنين يعني، ولا يلتفت إلى الكافرين. شكون المؤمنين؟ قال الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، صباح وعشية يدعون الله عز وجل بالغداة والعشي، يريدون وجهه، يريدون وجه الله جل وعلا. وقال سبحانه في وصف أهل الجنة عندما يدخلونها، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا منهم وأن يجمعنا في جنات النعيم كما جمعنا في هذا المكان وفي هذه البقعة التي هي من أحب البقاع إلى الله. نسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا على سرر متقابلين. فالمؤمنون إذا دخلوا الجنة يدخلونها بسلام. يقول الله عز وجل تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها يعني دعاؤهم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. رأيتم كيف يصف الله عز وجل الدعاء؟ يصف المؤمنين والعباد الصالحين وأهل الجنة بهذا الدعاء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الدعاء فضله عظيم، فالدعاء هو روح هذا الدين، وهو زاد المؤمنين المتقين، وهو كما ذكرنا عنوان التذلل والخضوع لرب العالمين. جعلنا الله وإياكم من أهله المحققين له، إنه سميع مجيب. هذا بالنسبة لما جاء في القرآن، والآية كثيرة وكثيرة. لو استقصينا ما جاء في القرآن عن الدعاء يعني لطالت بنا المجالس، ولكن حسبنا ما ذكر الشيخ هنا، وإن شاء الله يعني سنسير في توسع في ذكر ما يتعلق بالدعاء. ثم قال أما السنة فهي مليئة بالنصوص المشتملة على الحث على الدعاء وبيان فضله وعظم ثوابه وأجره عند الله. فمن ذلك، من بين ما جاء في السنة في بيان ما يتعلق بالدعاء وفضله وعظم ثوابه، ما ثبت في السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فدل ذلك على عظم شأن الدعاء وأنه أرفع أنواع العبادة وأفضلها. وقد روى الحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، مرفوعا معناه قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال أفضل العبادة الدعاء، قال أفضل العبادة الدعاء، وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وروى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس شيء ما كاش حاجة أكرم على الله من الدعاء، يعني الدعاء هو أكرم شيء على الله جل وعلا، أكرم ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ففي هذه الأحاديث دلالة على فضل الدعاء وعظيم كرمه عند الله ورفيع مكانته من العبادة، وأنه روحها ولبها وأفضلها، وإنما كان ذلك كله لأمور عديدة ذكرها أهل العلم. لماذا كان الدعاء بهذه المثابة من العبادة؟ يقولك أهل العلم لأن يعني الدعاء فيه التضرع إلى الله كما ذكرنا، واحد يدعي الله عز وجل يدعوه بتضرع يعني تذلل وخضوع وخشوع، فيه التضرع إلى الله وفيه إظهار الضعف والحاجة إليه سبحانه. إنسان يدعي الله يبين لله جل وعلا أنه ضعيف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، ف فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تبين الله عز وجل أنك محتاج إلى مغفرته جل وعلا. ومنها أن العبادة كلما كان القلب فيها أخشع والفكر فيها حاضرا فهي أفضل وأكمل. العبادة يعني كما سنبين إن شاء الله يعني العبادات تتفاضل، كاين بعض العبادات اللي هي أفضل من عبادات أخرى، ولكن العبادة اللي يكون فيها القلب حاضر تكون أكمل وأخشع من العبادة اللي يكون فيها القلب غائب. والدعاء إنسان لي يدعي الله عز وجل يدعوه بقلب حاضر خاشع خاضع، لهذا كانت هي أفضل العبادات. قال والدعاء أقرب العبادات إلى حصول هذا المقصود، فإن حاجة العبد تدفعه إلى الخشوع وحضور القلب. الإنسان مرات أو في الحقيقة وهو شيء مؤسف ويحدث لنا جميعا ولا يكاد يسلم منه أحد، ربما يعني نصلي لأننا مأمورون بالصلاة. علاش رانا نجي نصلوا؟ لأن الله عز وجل أمرنا بالصلاة، ولكن هل في صلاتنا؟ علاش الخشوع ما راش كاين والخضوع ما راش كاين؟ لأننا ربما الإنسان يكون في ساعة ما يكونش في ضيق، راه فلو ساعة ربما يغفل من اللي يدخل في صلاته الله أكبر. هو قبل ما يدخل في الصلاة كان في الدنيا، كي يدخل في صلاته مازال في الدنيا، مازال ما راش مع الله عز وجل. إلا تفكر واستحضر وعاود جدد العهد مع الله عز وجل، وراه يدبر في الآيات وفي الأحاديث في الآيات وفي يعني في القرآن في ذيك الصلاة وذاك الركوع، يعاود يجيه الشيطان، يعاود يدفعه، يعاود يجيه حتى اللي هذه. أنا ضربت لكم مثال في الصلاة، قرآن تفتح راك تقرأ تقرأ تقرأ تقرأ تقرأ آية الأولى الزوجة الثالثة راك معاها، الرابعة خرجت، الخامسة رحت، السادسة سافرت، تقلب صفحة زوج ثلاثة تعود كاكا أنا قريت هذه الصفحة هذه، تقول ما قريتهاش نعاود نولي. يعني القلب ما يكونش حاضر ما يكونش خاشع. بصح في الدعاء كي تكون مريض ولا تكون خاصاتك حاجة، راك سمحوا لي على هذا اللفظ راك متوشي كما يقولوا، راك مضرار. ففي الدعاء يكون القلب حاضر، يكون خضوع، يكون خشوع، يكون تذلل. لهذا يقول هنا الشيخ الدعاء أقرب العبادات إلى حصول المقصود، فإن حاجة العبد كي تكون محتاج هذه الحاجة اللي راك محتاجها، فإن حاجة العبد تدفعه، هي اللي تخليك تدفعه إلى ماذا؟ إلى الخشوع وحضور القلب. لهذا كان الدعاء من أفضل العبادات. ومنها كذلك أن الدعاء ملازم للتوكل والاستعانة بالله. الإنسان كي يكون يدعي الله عز وجل يعني في دعائه يكون في هذا التوكل، القلب يتجه يتعلق بالله سبحانه وتعالى والاستعانة به، يطلب منه العون على قضاء حاجته. فإن التوكل هو الاعتماد بالقلب على الله والثقة به في حصول المحبوبات ودفع المكروهات، هذا هو التوكل. تعتمد على الله بالقلب وتكون عندك ثقة به جل وعلا باللي غادي يستجيب لك ويحصل لك المطلوب ويدفع لك المكروه. والدعاء يقوي هذا التوكل، بل يعبر عنه ويصرح به. الدعاء يعبر عن التوكل، فإن الداعي يعلم ضرورته التامة إلى الله. هذا يعني نفس الشيء اللي ذكرته الآن، الداعي اللي يدعي الله عز وجل يعلم أنه محتاج إليه جل وعلا وأن أموره جميعها بيده، فيطلبها من ربه راجيا له واثقا به، وهذا هو روح العبادة، إلى غير ذلك من الأمور التي تبين عظم قدر الدعاء ورفعة شأنه. نعم تفضل. إذن قال إلى غير ذلك من الأمور التي تبين عظم قدر الدعاء ورفعة شأنه، على أنه ينبغي أن يتنبه إلى أن هذا لا يعني تفضيل الدعاء على غيره من العبادات مطلقا، وهذا كنا تكلمنا عن شيء من ذلك. دروك هذا يجي واحد يقول كي هدرت على القرآن قلت بلي القرآن هو أفضل لله وأفضل العبادة، كي هدرت على الذكر قلت بلي الذكر هو أفضل العبادة، دروك راك تهدر على الدعاء راك تقول بلي الدعاء أفضل العبادة، فهم روحك. إذن يقول هنا الشيخ، يقول ينبغي أن يتنبه إلى أن هذا لا يعني تفضيل الدعاء على غيره من العبادات مطلقا، يعني بالإطلاق. ما معنى هذا؟ قال لك بل جنس الذكر أفضل من جنس الدعاء، يعني العبادة الذكر خير من عبادة الدعاء، من حيث النظر إلى كل منهما مجردا. مجردا من ماذا؟ كما كنت نقول دروك مثلا واحد يذكر الله عز وجل بالخشوع والخضوع والتذلل، واحد يدعي الله عز وجل بالخشوع والخضوع والتذلل، تكون لي خير الذكر أفضل من الدعاء. الآن واحد يدعي الله عز وجل بالخشوع والخضوع والتذلل، واحد يذكر الله وقلبه غافل، شكون اللي يولي خير؟ الدعاء هو اللي يولي خير. ثم لو كان تشوف العبادات هذه مجردة عن ما يلتبس بها، الذكر أفضل من الدعاء. قال وقراءة القرآن أفضل من الذكر، قراءة القرآن يعني مجردة هكذا أفضل من الذكر. أما لو كان تقرأ قرآن غافل واحد يذكر الله وقلب حاضر، يولي اللي يذكر الله وقلب حاضر هو خير. هنا نهضروا على العبادات المجردة بلا ما نهضروا على حضور القلب والخشوع والتذلل والخضوع إلى غير ذلك. الذكر أفضل من الدعاء، وقراءة القرآن أفضل من الذكر. قال وقراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر إلى الكل مجردا، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل. خطرات حاجة اللي تكون مفضولة معناها أقل فضلا تولي أفضل مما هو أفضل منها في حالات إذا التبست بها. وهنا يقول وهذا باب شريف من العلم ينبغي للمسلم أن يدركه وأن يعتني به. هنا يعني سيذكر كلاما ويحسن بنا أن نذكر هذا الكلام في أول المجلس، لأنها كلام يحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى فهم. يعني عارف بلي أنا هدرت بزاف ربما أكثر من ساعة، فلعل أذهانكم مشوشة، هذه لو كانت ذكرها بالك هذه ربما لا تدركون ما سأذكر من الكلام، لهذا سأرجئه إلى المجلس القادم إن شاء الله. وقبل أن أختم، بالنسبة للدعاء سأذكر لكم قصة ذكرها الشيخ نفسه الذي ذكر قصة العنب بالنسبة التي ذكرتها. قال أن يعني هذا الشيخ كان عنده في كل جمعة، في أول جمعة من كل شهر كان يقيم درسا بأحد المساجد، كان يجي يروح عنهم هذا المسجد مرة في الشهر، كان كل مرة يجي عنده واحد يسأله يقول له أدعو الله أن يرزقني بالولد، فقال كنت أدعو له اللهم هب له ولدا صالحا ويدعي له. الشهر اللي مورها عاود يسأله أدعو الله أن يرزقني ولد، قال لك ندعي له. الثالثة كيف الرابعة قال له يا شيخ، قال له راني في 9 سنوات وأنا متزوج، أنا مشتاق إلى سماع كلمة أبي وكذا وكذا، قال له أدعو الله، قال هذا ليس لي، قال له الولد مش أنا اللي نعطيه، الله عز وجل هو الذي يعطيك الولد إن كنت تريده حقا. قال فقم في ساعة من الليل، وعليكم السلام ورحمة الله، قال قم في ساعة من الليل وفي الثلث الآخر واسأل الله عز وجل بتذلل وبخشوع وبخضوع. قال المهم يعني أعطاه جميع المواصفات التي عليه أن يفعلها حتى يدعو الله عز وجل أن يرزقه الولد. قال هذا حدث بي يعني كان يوم جمعة. قال فلما جاء يوم الاثنين الذي بعده يعني بعد 3 أيام أو 4 أيام قال كلمني في الهاتف قال أبشرك زوجتي حامل. فهذا يبين أثر الدعاء الذي يستهين به كثير من الناس. ربما قد يقول قائل دعوت الله ودعوته ولم يستجب لي. فالإنسان عليه أن لا يمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يمل حتى تملوا. والله عز وجل يحب من يلح في الدعاء. أنت ما تملش، ما تكرهش، ادعيه لعل الله عز وجل يؤخر لك من أجل أن تزداد عند الله رفعة. خاطش أنت ما دام راك تدعي الله عز وجل راهم يزيدوا لك الحسنات، ما تروحش غير الحاجة اللي راك تحوش عليها ربي يستجب لك. ربما يدفع عنك شرا قد كان قد ربما قدره عليك فيدفعه عنك الله عز وجل بسبب دعائك، وربما يؤخره لك، مشي شر، ربما تفعل أشياء تمنعه من الاستجابة. ومعلوم أن الأكل الحرام يعني أكل الحرام من موانع إجابة الدعاء، وسيأتي إن شاء الله ذكره كما جاء في الحديث. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومأكله حرام ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. حتى الإنسان يراجع نفسه كي يشوف الدعاء لا يستجاب، أي كاين حاجة، لماذا لا يجاب دعائي؟ فيحرص العبد المسلم على أن يأتي بشروط الدعاء وبأسباب الإجابة، ويتحين الأوقات، ويقدم بين يدي الدعاء أعمالا صالحة حتى يدعو بها ويتوسل بها. ولا يخفى عليكم حديث الثلاثة الذين آوى إليهم الغار وانفرجت عليهم الصخرة، ولعل سيأتي ذكرها، وإلى غير ذلك مما يتعلق بالدعاء. فعلى العبد المسلم أن لا يستصغر هذه العبادة العظيمة والتي هي دعاء الله جل وعلا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على دعائه وأن يوفقنا له، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لا أحمل هم الدعاء، إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. مانيش نخمم في إلى ربي غادي يستجب لي ولا لا، مش راني نخمم في إلى ربي يوفقني باش ندعي ولا لا. قال لأنه إن وفقت إلى الدعاء فإن الإجابة معه، وكان ربي يوفقني باش ندعيه إجابة راهي معاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لدعائه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.